أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون تعرفنا فيما مضى صورة لأسرة مسلمة ليبين فيها إرادة القتال عند المسلمين أو ما يسمى في العرف الحديث بالعقيدة القتالية لأمة من الأمم. وقلنا إن بلادنا الآن تأخذ من الشرق هذه العقيدة ومن الغرب كذلك قبل أن يراجعوا رصيدهم الروحي حتى يعلموا مكان القتال في عقيدتهم المثالية الواقعية. وذكرت لكم ما رواه السبيل يقول جئت بايع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وأن أجاهد في سبيل الله عز وجل. ثم كيف لما رفض أن يبايع على الجهاد وعلى الزكاة قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال له فلم تدخل الجنة إذن؟ لا زكاة ولا جهاد فلم تدخل الجنة إذن؟ من هذا يتبين لنا أن الجهاد له مكانته في الشريعة الإسلامية. ولكن لرب قائل أن يقول لماذا حرص الإسلام على الجهاد والقتال؟ أليس القتال شرا؟ أليس القتال والجهاد شرا؟ ربما يقول قائل هذا لما فيه من سفك الدماء ولما فيه من التحريم والحرام. إذا سؤال يطرح نفسه، هل الحرب أو هل القتال ضرورة لا بد منها؟ وهل يمكن الاستغناء عنه كذلك؟ وهل هو خير أم شر؟ أسئلة تطرح نفسها على الصعيد الفكري وعلى الصعيد العملي نجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. أما الحرب فيقول علماء الاجتماع إنها ضرورة اجتماعية تلازم النوع الإنساني منذ نزوله على ظهر الأرض. والدليل على ذلك أن من صراع قابيل وهابيل إلى صراع الفرسي إلى صراع الروم إلى صراع السكسون والهكسون إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، كل ذلك يدل على أن الحرب لازمة للطبع البشري ملازمة البشر للاجتماع والاتقاء والتجاوز. ويقولون إنها سنة كذلك، سنة صراع على البقاء والبقاء للأقوى وللأصلح. ويذكرون قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ويقولون او يحتجون لقول الله تبارك وتعالى وقل اهبطا منها جميعا بعضكم ببعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اذا في الارض لابد من الصراع بعضكم ببعض عدو. ويقول البعض الاخر ان الحرب قانون لا بد منه، وان الانسان عندما يبدا يحارب فانما يهدم الى مستوى ارفع من البهائم بقليل. هكذا يقول البعض. ويقول النصارى او ما يسمى بالمسيحيين الان، ولا يجوز ان نقول المسيحيين وانما نقول النصارى لان الله سماهم هكذا، يقولون انها امر عادل تقره الشرائع والعقول. فما رأي الإسلام في ذلك؟ أيها الإخوة المسلمون، الذي يتطلع إلى تعاليم الإسلامية أن الحرب في ذاتها ذميمة إذا كانت في الخراب والدمار والعدوان. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا قلنا لها الخراب والاستعلاء فإن الإسلام يرى ولصورة عامة أن الحرب في ذاتها ذميمة ولكنها حسنة لغيرها إذا أريد بها دفع العدوان وربط الظلم الأولاد عن دين الله وعن شرع الله تبارك وتعالى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن هي ذميمة في حد ذاتها كما يقول القسم الأول، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها في الحديث المرجم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتطرأ تشتد في النار، وتطرأ إذا ضررتموها فتضرن فتعرضتم عرض الرحى بكفالها وتفتح كتافا ثم تسد فتسلمي وتغلل لكم ما لا تبدو لأهلها قرن بالعراق من خفيف وجوعان. الحرب هي في أصلها ذليلة لأنها إذا دخلها قوم فإنها تطحنهم كما يطحن الرحى الحق، ولا وتنزل لهم لا خيرا وانما تنزل لهم شرا وبلاء ودمارا. هذا هو الاصل فيها. اذا الحرب في ذاتها سلاح عند المسلم ذو حدين، هي في ذاتها ذميمه ان استعملت في البخس والعدوان والارهاب، وان استعملت في الخير انتجت تشتكي قد تقتل بها تفاحه وقد تقتل بها بريئا، فانت في الاولى مثال وفي الثانيه معاقب. إذا استعملت الجهاد فيما يرضي الله تبارك وتعالى فأنت مثاب. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا المسلم يرى الحرب سلاحا ذو حدين، هي خير إن استعملت في دفع الظلم، وهي شر إن استعملت في مجرد الشهوة والسعادة. ونحن إذا كمسلمين نريد أن نتبين من هنا إرادة القتال عند المسلم. هل هدف المسلم أن يكون معتدلا؟ أبدا. والله لو ملك المسلم قوة الأرض لا يحركها لاقتصاد جنس واحد. أما الظالم وأما الكافر وأما المنافق فإن وجد قوة فإنه عندئذ يتكبر ويقف. يقول منتظمي وهو أحدث وألمع قوات الحرب العالم الإسلامي، يقول إن إرادة القتال في أمة يجب أن تعتمد على أربعة عناصر. أن تستند إلى هدى، إلى فكرة طيبة صحيحة. الأمر الثاني أن تكون عادلة، وهو أن يعطى كل ذي حق حقه. الأمر الثالث المجالدة، أي الصبر والثبات في القتال، ثم الانضباط، وهو التقيد بالخلق والتقيد بالأوامر والمنهج. أنا لا أريد أن أطبق هذه الآراء واحدا واحدا، ولكني سأذكر لكم صفقا تجمل بمجموعها هذه الأفكار الأربعة. وبالله عليكم أنتم تحكموا عندئذ هل ترون غير المسلم أهلا بأن يضع الحق في رقابه، وهل ترون مرة في التاريخ أن المسلم ظلم كمسلم مرتدا بكتاب الله ظلم وتعدى؟ نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوة المسلمون، تعالوا نستعرض هذا التاريخ من حيث المجالدة ومن حيث الانضباط ومن حيث كذلك التقيد والانضباط وما شاكل ذلك والهدى. المسلم يقاتل لعقيدة، لمبدأ لله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن المسلم ينطلق من هذا، يقاتل لله ويرضى لله ويرضى لله كذلك. فإذا كان يتحرك لنبدأ فلا يظلم أبدا. أضرب أمثلة على ذلك، وأنتم قارنوا بين حرب وحرب وبين عقيدة وعقيدة. الغربي والشرقي يحارب لمنكر ويحارب لفتاة، والمسلم وحده هو الذي يحارب لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، المستعرض بالتاريخ يرى العجائب. نابليون لما فتح بولندا، بولونيا إيش؟ قال: ماذا تريد؟ قال: أتيني بأجمل امرأتين فيها. وترفض المرأة ذلك، حتى يأتي القساوسة معنى الصهيون ليساعدوه بالتراتب ويكتب في ذلك كتاب كان يؤلف في هذا الموضوع شعب بأكمله يتآمر على حرص امرأة. بينما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ماذا قال؟ تخبروا فأنتم الخلقاء لا تخرج عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. موقف وموقف المسلم يقاتل ولا يرفع بصره الى شرفة من الشرفات ينظر امرأة. والامريكي في فيتنام يأتي الى امرأة يفتر منها العهرة فترقص ويضع الحنجرة في رحمها ثم يسلقها الى بيتها. هذا نموذج. الجندي الروسي في الحرب العالمية الثانية يدخل برلين ثم ينزل من دبابته بين اكوام القتلى من الدماء ليرى امرأة جميلة فيضاجعها في الطريق ويعود الى دبابته ليصرف عليها النار. ايها الاخوة المسلمون سجلوني حادثة واحدة في تاريخ سنتكم تكون بهذا المستوى من التدني. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. المسلم القاضي لمبدا ويرضى لمبدا لا يعرف الا الله ولا يعرف الا مبادئ النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المبادئ الأربعة التي قرأها منتظما يستعرض صورا من مقولات آبائنا تجمع هذه الأمور الأربعة. يقول أنا إن خالي حرام بن ملحان يروي لنا أنه لما سمت حادثة بئر معونة يضرب أحد المسلمين على رأسه بالسيف من قبل الكفار فيتلقى الدم بيده ثم يرشقه على رأسه ووجهه ثم يكون في سورة الكعبة. في سورة الكعبة هذا النجاة لله ما يعرف غير الله تبارك وتعالى. ويرمي المؤرخون كذلك أيها الإخوة في الانتباه والدقة أن خالد بن الوليد المنتصر في معركة اليرموك والتي فتحت في الأمة الإسلامية طريق فلسطين والشام ولبنان والأردن يأتيه أمر العزل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجيوش المسلمين كلها تحت إمرته فهل يغضب ويتمرد؟ أبدا لا. وإنما ينقلب جنديا ليقول إنا نقاتل كي يرضى الإله بنا ولا نقاتل كي يرضى بنا عمر. قاتل الله عز وجل هذا القائد الذي قال للكرسي قبل عزه جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه. هو خالد الذي يقول بعد العز للروم لقد جئتكم ووالله لو كنتم في السماء لانزلكم الله الينا او لاصعدنا اليكم. ثم يوجهه ابو عبيده الى اللاذقية ومن اللاذقية الى المعرة ومن المعرة الى قنفرين يفتح ذلك جنديا في سبيل الله تبارك وتعالى ولا يحاول ابدا ان يتمرد او ينقض او حتى يتمعر وجهه. ان اناه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكلهم في المنطقين. هذه النماذج الانتباه لم يرى التاريخ لها مثيلا ابدا. وفي معركة اليرموك يبرك فلنسوتي رضي وعمامته تحتي مرضي فلنسوتي فيركض الجند ليفتشوا عن فلنسوتي قائد المسلمين واذا بها تمددها فيفرح القلنسوة ريدها فيأتونه بها بعد ان بحثوا طويلا واذا بها ما تساوي نصف درها. فقالوا يا ايها الامير ولم كل ذلك على ايش تحتي مدخول الدرهم؟ قال اسكتوا فلقد اعتمر محمد صلى الله على محمد وحلق ولقد جلد ناصيته فأسرعت فأخذت الناصية ووضعتها في هذه الصحفية والله ما دخلت معركة بها إلا لا حد يلقون. يقول ذلك تبركا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأن النبي علمهم. يتذكرون عندئذ أن النبي كان قدوتهم في القوة والحرب والمعركة والنضال والتجرد النذات وينتفعون بتحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون وتأتي أم حارثة إلى محمد صلى الله على محمد فتقول يا رسول الله، وكان قد استشهد في احد، يا رسول الله حدثني عن ابن حارثه ان كان في الجنه فرحت وان كان في النار بكيت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام حارثه انها جنان في الجنه وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. ايها الاخوه المسلمون، نماذج لدراسه القتال والانضباط والدقه والتجرد لله عز وجل لا في سبيل هدف دنيوي ابدا. الا ترون الى الخنساء يستشهد اولادها الاربعه في القادسيه ثم تقول الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وارجو من الله تعالى ان يجمعني بهم في مستقر رحمته جل في يوم القيامه. ايها الاخوه المسلمون، هذه نماذج من الانضباط الاسلامي في القتال ومن اخلاق المقاتلين الذي يصر الغرب على ان يجعل هذه المبادئ الاربعه هي نموذج لدراسه القتال الكامله. فلله عليكم، مع استعراضنا لما مر، هل ترون ان ذلك ينقص من هذه المبادئ شيئا؟ ابدا لا. فتاسوا وسيروا على نهج نبيكم، واعلموا ان الامر جد خطير، وانه لا بد من تربيه الامه على هذه النماذج من القوه والتفنن في القتال حتى يلقى الله تبارك وتعالى احدنا وهو راض عنه. فحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. اقول قولي هذا واستغفر الله.